بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. صدق يا أبو بكر رجالك عز والفخر نرفع باريق النصر ونقطع يد الإجرام. صدق يا أبو بكر رجالك عز والفخر نرفع باريق النصر ونقطع يد الإجرام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. سودك يا ابن الخطاب سباع وحرامة هاب نقذف يوم الحراب بقلب العيداني. جالك يا ذي النورين صان العرض والدين عزة وقوة وتمكين أبشر سيدي عثمان أبشر سيدي عثمان. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. رجالك علي الكرار هبوا لي أخذ الثار من هاد مهما صار تخسر روس إيران. جالك علي الكرار هبوا لي أخذ الثار من هاد مهما صار تخسر روس إيران. أحراروا من أرض الشام وأسود بوسط الميدان ما من ساوم ما ننهان حتما رح ناخد بالثار حتما رح ناخد بالثار. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. بالصبر والإيمان بالعز والإقدام هلت رايات النصر بهمة فرسان الشام. همة فرسان الشام.